وأفضلها صلاتها في وقت البداية. ولأهمية هذه الصلاة شرع الله لها الآذان ليعلم الجميع ببداية وقتها، وأمر المؤذنون أن يرفعوا أصواتهم ويؤذنون في منائر المساجد حتى يسمع الآخرين ببداية وقت الصلاة. فهذه الصلاة أم العبادات، وهذه الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. تعالوا بنا لنقف. ولا شك أن الخمس صلوات في اليوم والليلة أفضل هذه الصلوات الخمس صلاة الفجر. فلماذا انفردت هذه الصلاة بهذه الميزة وهذه المميزات وهذه الأجور العظيمة عن صلوات أخرى أو عن أخواتها من الصلوات الخمس؟ تعالوا بنا لنقف وقفات مع صلاة الفجر. صلاة الفجر انفردت عن الصلوات الأخرى بأمور عظيمة وأجور فاضلة. أول هذه الأمور أنك لو صليت صلاة الفجر كتب لك قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. تصلي صلاة الفجر في جماعة تكتب لك قائم طوال الليل تصلي قيام الليل. من صلى العشاء في جماعة كتب له نصف الليل، أما من صلى صلاة الفجر كتب له قيام ليلة. هذا أول أمر وفضيلة لصلاة الفجر، أنك لو صليتها في جماعة كتب لك قيام ليلة. فهنيئا لأهل الفجر، هنيئا لمن صلى الفجر في جماعة. صلاة الفجر من فضائلها أنك تحصل من وراء الحسنات بالملايين بمجرد أنك تستيقظ مع الأذان وتخرج من بيتك تنهال عليك الحسنات. فإذا ما جئت إلى المسجد تنهال عليك الحسنات، كيف ذلك إذا ما خرجت واستيقظت لصلاة الفجر؟ خرجت من بيتك تكتب خطواتك كلها نور لك يوم القيامة. على قدر خطواتك إلى المسجد سيكون نورك يوم القيامة، فهي نور يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الناس نورهم يوم القيامة على قدر أعمالهم، منهم من يؤتى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يؤتى نوره فوق ذلك، ومنهم من يؤتى نوره كالنخلة في يمينه، ومنهم من يؤتى دون ذلك، ومنهم من يؤتى نوره في أصبعه الإبهام في قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة. على قدر أعمالك وصلاتك لصلاة الفجر في جماعة في الدنيا تأتي في الصراط يوم القيامة بهذا النور. يأتي النور لأحدنا كالجبل بين يديه، ويأتي للآخر فوق ذلك فوق الجبل، ولكن آخرنا يأتي نوره في إبهام قدمه أي في الأصبع الكبير، مرة ينطفئ ومرة يضيء. على قدر أعمالك سيكون نورك يوم القيامة. وإذا ما خرجت الخطوات كلها حسنات، فإذا أتيت إلى المسجد صليت ركعتين، اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال لهما أي ركعتا الفجر عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الدنيا جميعا. إذا كانت هذه سنة الفجر، فما بالكم بالفريضة بصلاة الجماعة؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا ما صليت الركعتين وجلست قرأت القرآن وانتظرت الصلاة وأدركت تكبيرة الإحرام، هذه كلها حسنات تنهال عليك بالملايين، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى عشرة أضعاف إلى 700 ضعف. من هذه اللحظات الدقائق البسيطة من بيتك للمسجد لإقامة الصلاة كم حصلت من الحسنات؟ بل هي نور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما خرج من بيتي لصلاة الفجر أو خرج للصلاة في المسجد قال الله: اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واللهم اجعلني نورا. هذا كله نور، ستمشي في النور، تمشي فيه في الدنيا ويضيء لك يوم القيامة. صلاة الفجر أمرها عظيم وفضلها جليل عند الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر إذا ما صليتها رفع لك تقرير يومي مشرف. ما هذا التقرير؟ هذا التقرير يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة. بل قال الله عز وجل قبل ذلك: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ تشهد الملائكة. قرآن الفجر تشهد الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. تقرير يرفع لمن؟ من الملائكة. لمن؟ لملك الملوك سبحانه وتعالى. أشرف تقرير يرفع وأنت اسمك مكتوب فيه إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، من الملائكة بعد صلاة الفجر. يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. تقرير، أشرف تقرير لله سبحانه وتعالى، وأنت اسمك في من المصلين في صلاة الفجر يرفع يوميا لله سبحانه وتعالى. تعاقب الملائكة، هذه ورديات الملائكة، وردية تنزل بالنهار وردية تنزل بالليل. الذين ينزلون بالنهار ينزلون في صلاة الفجر ويحضرون صلاة الفجر معنا، ويصعدون بعد صلاة العصر. والذين ينزلون بالليل ينزلون ويصلون العصر معنا، ويصعدون بعد صلاة الفجر، وكل منهم يرفع تقرير إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا جميعا. لكن يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون الفجر، شهادة وتقرير، وتركناهم وهم أتيناهم يصلون العصر، وتركناهم يصلون الفجر. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أن تقرير رفع باسمك يوميا إلى ملك الملوك أنك من مصلي الفجر. صلاة الفجر عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وأعظم لصلاة الفجر أنك تأخذ تصريحا صريحا بدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة العصر وصلاة الفجر. من صلى البردين دخل الجنة، صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل هذه الصلاة وأنك تأخذ تصريحا بدخول الجنة، وأفضل من التصريح بدخول الجنة أنك إذا ما دخلت الجنة يكلمك ربك سبحانه وتعالى وتراه عيانا. أن من فضل صلاة الفجر أنك ترى الله عز وجل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، لله سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها، فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة: وماذا يا ربنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: المؤمنون يرون ربهم في الجنة عيانا كقرص الشمس ليس بينهم وبينه سحاب، وككرص القمر بالليل في ليلة البدر. وأخذ هذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن المؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، وهذا خاص بالمؤمنين ولا يراه غيرهم، وأنهم يرونه في الجنة وينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي سعيد وغيره، أنهم جالسون وصهيب الرومي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فنظر إلى القمر ليلة البدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كرؤية هذا القمر لا تضامون فيه. ليس تشبيها لوجه الله سبحانه وتعالى كالقمر، حاشا لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تشبيها أنك كل الدنيا لو نظرت إلى الشمس لا يعارضك أحد مهما كان طويلا، وكل الدنيا لو وقفت لتنظر إلى القمر لا يداريك أحد مهما كان طويلا أمامك، لأنه في العلو. وكذلك الله سبحانه وتعالى في علوه، ستنظر إليه في عرصات يوم القيامة، وستنظر إلى وجهه في الجنة عندما ينادي أهل الجنة ويقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في الجنة. هذه بعض فضائل صلاة الفجر، أنك لو صليت الفجر يكون لك نور، لو صليت الفجر يكون لك حسنات بالملايين، لو صليت الفجر كنت ممن أخذوا تصريحا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، لو صليت الفجر تكون من أهل الجنة، وتكون ممن ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل كتاب الحق وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عن الناس الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كيف نحافظ على صلاة الفجر؟ هذه الصلاة التي اشتكت المساجد من أجلها، ولم تكن في حسنان شبابنا، بل قل حتى شيابنا لا يستيقظ لها إلا القليل ممن اختصهم الله سبحانه وتعالى. كيف نكون من أهلها؟ وكيف نحافظ عليها؟ تعالوا بنا لننظر كيف نحافظ على هذه الصلاة وعلى هذا الأجر العظيم الذي اختص به ربنا سبحانه وتعالى صلاة الفجر. هيئ نفسك وقلبك لهذه الأمور. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لابد أن تخلص النية أنك تريد صلاة الفجر، وأنها من الصلوات الخمس المفروضة عليك، وأنها واجبة عليك أن تصليها في وقتها. اخلص النية لله عز وجل، واعزم واصدق في العزيمة أنك تريد أن تصلي الفجر فيوقظك الله سبحانه وتعالى. اصدق في العزيمة والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ادعو الله عز وجل أن يجعلك من أهل الفجر، ادعو الله عز وجل أن يؤيدك وأن يوقظك لصلاة الفجر ويجعلك من أهلها. أيضاً إذا ما عزمت وصدقت وأخلصت لله عز وجل، كن ممن يريد البراءة من هذا الأمر في صلاة الفجر، اعزم على أنك تكون بريء من هذه التهمة، برئ نفسك من التهمة في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. انظر، لا يأتي للصلاة إلا وهو كسلان خمول، آخر واحد، أو لا يأتيها يصليها في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن أنت متهم بالنفاق، ولا حول ولا قوة إلا بحديث النبي وكلام الله عز وجل. برر نفسك، كن من أهل الفجر حتى تكون بريئا من النفاق. أثقل الصلاة على المنافقين، قال عبد الله بن مسعود: إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا الصحابة كيف ينظرون صلاة الفجر. إذا تخلف الرجل في صلاة الفجر أساءوا به الظن. فبرئ نفسك من هذه التهمة، واستعن بالله عز وجل، وأيضا استعد لهذه الصلاة، اجعلها هم في نفسك، كن مهموما بها. إذا ما كنت تريد السفر على ميعاد وأنت حجزت الأتوبيس، متى تستيقظ؟ تستيقظ قبل الفجر بثلاث أربع مرات حتى لا يفوتك الميعاد. إذا ما كان عندك موعد في العمل مهم فيه، تستيقظ كم مرة؟ وتستيقظ على المنبه المضبوط. لماذا لا يكون همنا لنرضي ربنا سبحانه وتعالى، حتى نكون من أهل الفجر ونصلي هذه الصلاة في وقتها؟ والوسائل الآن كثيرة، إذا ما كنت مهموما تجعل الوسائل متعددة حتى توقظك. ضبط التطبيقات في التليفون، المؤذن يؤذن في التليفون، والمنبه يرن في التليفون، وكن مع صاحبك رنني ورنك، لا تتركني حتى أفتح عليك بالتليفون حتى الأنهان. خليه يطرق على باب بيتك، يضرب لك جرس البيت، نتعاون في ذلك حتى نكشف عن نفسنا هذه التهمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ونكون من أهل الفجر وننال هذه الأجور العظيمة المترتبة على صلاة الفجر في جماعة. صلاة الفجر في جماعة لابد أن نكون مهمومين بها، وأن نكون من أهلها. الأعداء ينظرون إلينا أننا لسنا بجيل التمكين، ولسنا بجيل الذي يحارب اليهود. لماذا؟ اسمع لهذا الرجل ماذا يقول. رجل من المسلمين يركب قطارا، وركب بجانبه رجل يهودي قسيس أو راهب من رهبان اليهود، فبدأ يتكلم، والمسلم الطازة من اليهودي قال: نحن قاتلوكم، نحن نقتلكم في آخر الزمان وننتصر عليكم. قال: نعم نعلم ذلك جيدا، نعلم ذلك أنكم قاتلين، ولكن لستم أنتم، مش أنتم اللي حتقتلونا. قال: ومن؟ قال: عندما يكون مصلي الفجر عندكم كمصلي الجمعة. لما يكون المسلمين تعظيم لصلاة الفجر كتعظيم الجمعة، حينها ننتصر على اليهود ونخرج من فلسطين ونخرج من المسجد الأقصى. لكن صلاة الجمعة دوران مليئان، ليس هناك مكان يجلسون على السلالم، وصلاة الفجر عشرة أنفار وخمسة أنفار. متى يأتي النصر يا مسلمين؟ فلنستيقظ من غفلتنا، وأعداؤنا سلطوا علينا هذه الأجهزة التي ما نمنا وغمضت أعيننا إلا عليها، وما فتحنا أعيننا إلا عليها. متى نصلي الفجر؟ كالحياة كلها في التليفون، لا ننام إلا عليه ومفتوح، ونستيقظ إلا عليه. متى نصلي الفجر يا مسلمين؟ صلاة الفجر مسجد الأقصى لا يعود المسلمين إلا إذا كنا كذلك في صلاة الفجر. يوم يكون جمعنا في صلاة الفجر في المساجد كالجمعة، حينها ننتصر على اليهود، وحينها نقتل، حينها نقتل اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: أنتم ستقاتلون اليهود، ولكن يا له من وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكونون شرق الأرض غرب الأردن وأنتم شرقه. الذين يفتحون المسجد الأقصى لسنا نحن الغربيين، الذين يفتحونه يكونون شرق الأردن، لأن اليهود ستكون في الضفة الغربية في الأردن وفي فلسطين. قال سيكونون غرب الأردن وأنتم شرقها. المسلمين الذين يفتحون المسجد الأقصى سيكونون من الشرق عندما يطبقون الإسلام بحذافيره كالصحابة، وأنتم شرقها. قال ستقتلوه، قال يقاتل المسلمون اليهود فتقتلوه حتى ينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله. الشجر سيتكلم والحجر سيتكلم ويقول يا مسلم يهودي مستخبي وراء تعال اقتله. حينها تكون العودة ويتم تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. فصلاة الفجر أمرها عظيم. ضبط المنبهات، استعينوا فيما بينكم لإنقاذ الفجر. والله إذا ما صليت الفجر تكون نشيطا طوال يومك، وإذا لم تصلي الفجر تكون خبيث النفس كسلان طوال يومك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى الفجر في جماعة فكان نشيطا يومه كله، ومن لم يصلي الفجر أصبح خبيث النفس كسلان. والنشاط سيستمر معك طوال النهار وجر. صل الفجر وانظر ليومك، وصل بعد طلوع الشمس وانظر ليومك، تجد نشيطا طوال النهار من صلى الفجر في جماعة، حتى لو لم ينم بعد الفجر تجد طوال النهار في العمل نشيط وفي كل أمورك. ولكن إلا أن تصلي الفجر في جماعة تجد نشيط خبيث النفس كسلان طوال اليوم، لا يوجد أن يفعل شيء. لماذا؟ لأن صلاة الفجر فيها أمور عظيمة. فهيئ نفسك واجعل لك قدوة، أصحاب القدوات الحسنة ننظر إليهم كيف كانوا يصلون الفجر، الصحابة كيف يتعاملون مع صلاة الفجر. ذكرنا حديث ابن مسعود، وأيضا يقول أحدهم كنت أنام في شدة البرد في سطح البيت حتى أستيقظ الفجر، وكنت أنام في الحر داخل البيت حتى أستيقظ الفجر. عكسنا نحن الآن، ننام في المكيفات وفي المراوح وكل الآلات التي تهيئ لنا الجو ثم ننام عن صلاة الفجر، لكن هذا ينام في السطح في شدة البرد حتى لا ينام للويسات في صلاة الفجر. بل انظر اسمع لأحدهم كان يقول كنت أكثر من شرب الماء قبل النوم. لماذا؟ قال هذا يجعلني أستيقظ عدة مرات قبل الفجر، يكسر من شرب الماء عشان يقوم للحمام عدة مرات ولا تفوت صلاة الفجر. انظر الصحابة كيف يتعاملون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله والله ما فاتتني صلاة الفجر منذ 40 سنة. 40 سنة ما فاتتش صلاة الفجر واحدة. تعلمون كم صلاة هذه؟ 14,400 صلاة متواصلة لم تفوته صلاة فجر مرة واحدة. لو سألت نفسي ونفسك، لا نسألك كم فاتتك صلاة الفجر، عد كم صليت الفجر في جماعة. نحن مسلمين لابد أن نكون من أهل الفجر. بل تعالى لاحد الصحابة وهو ابن مسعود أيضا كان يبكي بكاء حارا ويقول تستر وما أدراك ما تستر، تستر وما تستر، ويبكي يقول مالك؟ قال تستر هذه مدينة استعصت على المسلمين سنة ونصف، 18 شهر المسلمين محاصرين المدينة، مدينة تستر ولم يفتحوها من شدة بعث رجال الذين داخل المدينة الكفار. قال وفتح علينا ربنا سبحانه وتعالى فتحا مبينا في يوم من الأيام وخذنا معركة طاحنة، وكان الفتح بعد طلوع الشمس وإذا بنا لم نصلي الفجر. قال والله أموال الدنيا لا تساوي شيئا في ضياع صلاة الفجر واحدة في حياتي. مرة واحدة فاتت في صلاة الفجر ماذا؟ في جهاد وفتح عظيم، فتح التستر بعد حصار 18 شهر، لكن يتندم ويبكي عن فوات صلاة الفجر في يومها. علم قدوتنا واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء كيف يعظمون صلاه الفجر، فلا بد اخواني ان نعود الى انفسنا وان نخاطبها. ما حالك مع صلاه الفجر؟ ماذا تكوني من اهل الفجر حتى تتحصلي على اهل الاجر العظيمه؟ متى تكون من أهل الفجر حتى يكون لك نورا يوم القيامة كالجبل وكالنخلة؟ متى تكون من أهل صلاة الفجر حتى تكون ترى الله سبحانه وتعالى في الجنة وهو يكلمنا؟ متى تكون من أهل صلاة الفجر حتى يمكن للإسلام ويكون الفتح على أيدي هذا الجيل؟ خاطب نفسك، ولا بد أن ترفع همتك وتبرئ نفسك من التهمة وتكون من أهل صلاة الفجر حتى نعود إلى ديننا وإلى رشدنا، وتكون الصلاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع ورفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها مباشرة، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها وجعل لها أوقات محدودة في كتابه، وفضل هذه الصلاة وهي صلاة الفجر على الصلوات الخمس الأخرى، فلنكن من أهلها. ندعو الله سبحانه وتعالى بأننا من أهل صلاة الفجر. اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم وفقنا لصلاة الفجر، اللهم أعنا لصلاة الفجر، اللهم أعنا لصلاة الفجر، اللهم أعنا لصلاة الفجر وقتها، اللهم انقلب قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، مكن لدينك الباب وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك الباب وافتح له قلوب الناس، اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم احفظ شبابنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا من الفتن، واحفظ نساءنا وبناتنا من الفتن يا رب العالمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا، اشفي مرضانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Whoa.